فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى عن صاحب سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب، ألا يكون ما عمله هذا الرجل من باب العلم المكتسب مثل العلوم الحادثة عندما وصفه الله قال الذي عنده علم؟ الذي عنده علم من الكتاب دعا الله. الذي أحضر الكرسي العرش هو الله جل وعلا بقدرته وإرادته، وإنما أجراه على يد هذا العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له، وليس هذا من مقدور البشر. نعم.